يشبه أمرا، زيد يشبه أمرا. وأنت لا تقصد في أولها في قولك ظننت زيدا عمرا التشبيه، وبالتالي فظن دخل على اسمين نصبهما على أنهما لو ثاني وليس أصلهما مبتدأ وخبرا. لكن أجيب على هذا أنك لا تقول ظننت زيدا عمرا إلا باب التشبيه، أنك شبهت به، وبالتالي فإذا نزعنا ظن صار زيد عمر أي يشبه، فهذا جوابه وهو يظهر الأقوى. نعم، وبالتالي فأصله مبتدأ وخبر. وعدها بعضهم سبعة، سير نحو سيرت الطين خزفا، وجعل نحو قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ووهب كقولهم وهبني الله فداك، وهبني الله فداك أي سيرني، وتخذ كقوله تعالى لتخذت عليه أجرا، لا تخذت على يقصد على قراءة هي لاتخذت، لا تخذت قراءة لاتخذت لا لا لا أعرف فيها قراءة، لكن إيش عندك مضبوطة؟ لا تخذت لا تخذت شوف الكتاب ولا الفعل تأخذ هو أصله هذا اتخذ أصله تأخذ شوف كيف سباش بي ها؟ إني اتخذ صدر لأنه ذكر مثال ذاري إيه اتخذ نعم لا تخيف طيب خرج من كثير قال لو شئت لاتخذت قال لو شئت لاتخذت وين لا تخيفت ابن كثير وابو عمرو ويعقوب بكسر الخاء وتخفيف التاء قبلها لا تخيفت والباقون بتشديد التاء وفتح الآخر خاء وأظهر الذال كثيرا نعم ومنه قول صاحب الحزلمان تخيفت فخفف واكسر الخاء دم حلا دم الدال بالكثير وحلا الحاء لأبي عمرو البصري أبجد هوز خطي الحاء أبجد هوز دال بالكثير والحاء لأبي عمرو يقرا الكثير من مكي ابو عمرو البصري بهذا لا تخذت وزادها هنا كذلك يعقوب كشيخه يعقوب لم يشر اليه الشاطبي في حيز الامانه ذكر السبع لكن ذكر ابن الجزري في الدر في طيبه النشر والدر ايضا قراءه الثلاثه إيه لا تأخذ تناع. ما؟ عندي طيبة البصر. هي موجودة فيه، موجود فيه. هات لي النظم. عندي الكتاب يا أخي. إيه هذا الشاطبي بس. إيه وزاد عليه الضبع هذا الشاطبي زاد عليه الضبع. نعم خلاص مين؟ واصل. واتخذ كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وترك كقوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وقول الشاعر وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه نعم هذه في أفعال التصيير سيرت الطين إبريقا في الأول والثاني فجعلناه هباء الهاء الأول وهباء الثاني ومنثورا صفة لهباء وهب وهبني الله فداك الياء المفعول الأول وفداك هو المفعول الثاني وتخذ لاتخذت